الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فوصلنا في مدرسة هذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، إلى قول الإمام: ولا يشبه الأنام. فربنا سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نحن نشبه الله تبارك وتعالى في معنى الاسم أو في معنى الصفة، فربنا عليم وأنا عليم وأنت عليم وأنت عندك علم، فالعلم معروف، العلم صفة العلم معروفة، لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم أحدنا. فعلمك أنت يعني قبل أن تكون أصلا عالما كنت جاهلا، يعني علمك يسبقه جهل، لكن هل الله سبحانه وتعالى علمه يسبقه جهل؟ تعالى الله عن ذلك، فربنا ما زال عليما. كذلك أنت حي وأنا حي والله حي، لا، الله لا إله إلا هو الحي، لكن هل حياة الله كحياة أحدنا؟ الجواب لا. نعم، الحياة معروفة، الحياة معناها معروف، لكن الكيفية مجهولة، فحياتك أنت كان يعقبها عدم، أنت قبل أن تكون حيا كنت عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت عدما، وبعد الحياة ستهلك وستفنى، لكن حياة الله سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء، حياة لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء. فلذلك قال الإمام: ولا يشبه الأنام، الأنام يعني الخلق، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا، ولا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير، ليس له ند، ليس له مثيل، هل تعلم له سمية؟ تعالى الله عن السمي وعن المثيل علوا كبيرا. ثم قال رحمة الله عليه: حي لا يموت. فربنا هو الحي، الحي القيوم، فلتعلم ضعف نفسك، الإنسان ضعيف، الإنسان يمرض، الإنسان يضعف، هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ثم تموت. لكن ربي سبحانه حي لا يموت، ربنا حي لا يموت، لذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كان هناك رجل يعني عنده حد في العيلة من قرايبه مسؤول يعني، فكان دايما كل ما يروح مصلحة يقول: أنا من طرف فلان، من طرف فلان. فذهب إحدى المرات لمصلحة وقال: أنا من طرف فلان. فوجئ أن هذا الفلان قد مات. قال: فوقع في خلدي وفي عقلي قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، والإنس والجن يموتون، بل إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تفنى الخلائق يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، لأنه لا أحد، ثم يجيب على ذاته ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار. فربنا عظيم، اعرف أنت تعبد مين، من إلهك، من ربك، حي لا يموت. ثم قال: قيوم لا ينام، قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته، لا يحتاج إلى خلقه، بل إن الخلق هم الذين يحتاجون إليه، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كنا كده كانوا على أتقى قلب رجل، يعني كنا على كرسول الله مثلا، لو كنا جميعا كده كرسول الله، قال: ما زاد ذلك في ملك شيئا، لا ينفع الله تبارك وتعالى، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، يعني على زي إبليس، قال: ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو سبحانه قيوم لا يحتاج إلى خلق. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولو مش عبدناها يأتي بقوم يعبدون يحبهم ويحبونه. فالإنسان لما يعبد الله هو شرف لك أنت، لا تنفع ربك في شيء سبحانه وتعالى. قال: قيوم لا ينام. ربنا إزاي ينام؟ لا تأخذ سنة ولا نوم، عارف يعني السنة والنوم؟ الفرق بينهما السنة اللي هي يعني الغفوة اللي هي مقدم النوم، دي هذه منزه الله عنها سبحانه وتعالى، لا تأخذ سنة ولا نوم. كيف ينام ربنا؟ ينام ربنا وتنطبق السماء على الأرض؟ ينام ربنا؟ من الذي يرزق الخلائق؟ من الذي يستر الخلائق؟ من الذي يقوي الخلائق؟ من الذي يشفي الخلائق؟ من الذي يقضي الحاجات للخلائق؟ قيوم لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لكن أنت بتنام ولو مش نمت مش تقدر تشتغل، مش تقدر تمشي في في في في الدنيا، مش تقدر، لأن أنت ضعيف. نحن الضعفاء وربنا هو القوي سبحانه وتعالى. قال قيوم لا ينام. ثم قال الإمام رحمة الله عليه، قال خالق بلا حاجة. أنا مثلا لما عوز أقعد بنخترع كنبة زي دي، لما نعوز المكان شكله نظيف نأتي بنخترع دهانات وندهن المكان، تمام؟ فالإنسان ضعيف، لما بيحتاج حاجة بيخترعها. فهل ربنا لما خلقني وخلقك وخلقك هل يحتاج إلينا؟ يعني هو محتاج إلينا فخلقنا؟ الجواب لا لا لا. ربنا أصلا اسمه الخالق قبل أن يخلق، هو أصلا يعني أنت فاهمني لم يكتسب اسم الخالق بعد أن خلق، لا هو اسمه خالق، يعني قبل ما يكون في حد خالص هو اسمه الخالق أصلا برضه. فهو خالق بلا حاجة، مش محتاج منا حاجة، مش محتاج يعني ولد كما تقول النصارى ولا غيره. تعالى الله عما يقولون، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما. ربنا له ولد، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون، مش محتاج، خالق بلا حاجة. قال رازق بلا مؤونة. يا ريت يكون المتن معاكم نمشي مع بعض واحدة واحدة. رازق بلا مؤونة، ربنا بيرزق كل أحد وبلا تعب ولا مشقة. رازق بلا مؤونة بلا تعب. ما وما من دابة إلا على الله رزقها، إنس جن طير نباج، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم واستقرها واستودعها. بقولك سيدنا مالك بن دينار كان بيأكل مرة، فعجت قطة هرة، خدت الطعام وجريت. القطة لما تاخد حاجة هي تاخدها بتطلع تجري، هي عارفة الحلال من الحرام. لو انت اديتها السمكية تقف وتاكلها بدماغ، خلي بالك معاك دي، لكن لو هي اللي خدت تطلع تجري. المهم خدت الطعام من قدام سيدنا مالك وطلعت تجري. سيدنا مالك قالها اتبعها اشوفها تروح تودي الايه الطعام دوت فين. لقى سبحان الله حطت الطعام عند حفرة ومشيت. قال لا ده مش واخداه لنفسها. فيقوم سبحانه وتعالى سبحان الله يعني سيدنا مالك يقول لقيت في تعبان احمى، تعبان كثيف، طلع ياخد الطعام دي ونزل الايه الحفرة تاني. قال سبحانك يا رب، ده القطة عدوة للتعبان. قال سبحان من فقر الأعداء يرزق ايه بعضهم بعضا، فرازق بلا مؤونة. وما من دابة إلا ايه على الله رزقها سبحانه وتعالى. قال مميت بلا مخافة. ربنا كتب الموت علينا، بس هل هو خايف منا فبموتنا؟ لا، عايز ايه بالظبط؟ انا مثلا وصلت لمنصب او مركز معين، في تلاتة أربعة كده من أصحابي ساعدوني في الوصول للمركز دهوت. بقول لك كده يعني في العلم، أول واحد أول ناس صاحب المنصب ده بتخلص منهم اللي ساعدوه، عشان مش إيه مش ينوقوه للسلطة أو يعرضوه أو يقولوا بقى إحنا عارفينك عارفين تاريخك وعارفين سيرتك. فبقول لك أول ناس بتخلص منهم أصحابه دول سبحان الله، عشان خايف منهم فبيقتلهم. هل ربنا كده خايف منه بموتنا؟ لا طبعا. لذا قال إيه مميت بلا مخافة، لا خوف من أحد سبحانه وتعالى. ما هو بموتنا ليه؟ لأن كتب ذلك على نفسه الذي خلق الموت والحياة، عشان في حياة بعد كده موت بعد كده في بحث وهكذا. نعم. قال بعدها الإمام باعث بلا مشقة. البعث بعد الموت دي حق، وهذا البعث ليس صعبا على الله سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الخلق ده كله كده موتهم وحياتهم كنفس واحدة بتموت وربنا بيبعث. يعني الموضوع سهل على ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يحيي ثم يميت وهو أهون عليه. أمر سهل، كل شيء على الله يسير. لو يعني في لو قدر الله يعني في حاجة صعبة على ربنا، هيبقى إيه الصعب؟ إن هو يخلقك في أول الأمر ولا يبعثك في نهاية الأمر؟ لا، لو في حاجة صعبة يبقى الخلق الأولاني، لو هو كان إيه كان من لا شيء، كان من العدم، مش كده ولا إيه؟ لكن البعث هيبقى فيه حاجة اسمها عجب الذنب. كل بني آدم بيخلق بيبلى في المقابر إلا عجب الذنب في آخر الإيه اللي بسموه العصعص ولا في آخر العمود الفقري. الأطباء بيقولك يوم القيامة بقى في مطرة هتنزل على هذا الشيء اللي هو إيه جد حبات العدس كده، دي كل جسمك بيفنى إلا عجب الذنب. ينزل المطر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الله صلى الله عليه يقول فتنبتون كما ينبت البقل زي الزرع كده. والعجب الذنب ده هو عجب الذنب في كل خصائصك وسمات جسمك. فيعني الأمر على ربنا سهل سبحانه وتعالى، البحث بعد الموت. واسمه العاص بن وائل أبو سيدنا عمرو، شفت الأب إيه والابن الصحابي، العاص بن وائل دي أبو سيدنا عمرو. العاصم بن وائل دي يجي للنبي بشويه عظم من التراب من المقابر وقف قدام النبي قال له يا محمد اتزعم ان ربك يبعث هذا بعد الرم بعد ما بقت ربي يبعثه يا محمد في حاجه ولا ايه؟ فيعني سبحان الله سيدنا محمد اللهم صل عليه لكن هو بكلمه بلهجه الكفر اتزعم يا محمد ان ربك يبعث هذا بعد الرم؟ قال له رسول الله نعم ويميتك ويبعثك انت يا عاصي بن وائل ويدخلك النار لان انت كافر. فنزل في ذلك قول الله في اخر سوره ياسين وضرب لنا ايه مثلا ونسي خلقه. نسيت خلقك نسيت خلقك ها من عدم ها اه قال من يحيي العظام وهي رميم ها قل يا محمد قل يحييها الذي انشاها اول مره ها اللي خلق اول مره وهو بكل خلق عليم لان قال الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه له كن فيكون. قال بعدها الامام ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني إيه الحتة دي بقص إيه سطرين دول قصد الإمام إيه أن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وصفات هو قديما سمي بها أزليا اتصف بها. فمثلا اسمه الخالق يعني سؤال قبل أن يخلق الله الخلق كان اسمه الخالق ولا لا قبل ما يخلق أي حاجة ها؟ كان اسمه الخالق ولا لا ها؟ كان اسمه الخالق مش بعد ما خلق بقى اسمه الخالق ها؟ بقى اسمه الخالق أزليا وأبديا تمام. الأول فليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء ها؟ اسم الله الرزاق هل بعد سمي بذلك لما رزق ولا قبل أن يخلق؟ لا قبل أن يخلق أصل اسمه الرزاق واسمه السميع والبصير ولا بعد ما خلق بقى اسمه البصير والسميع والرزاق والستير والخلق؟ لا لا لا لا لا فصفات الله واسمه أزلية قديما دي معنى الايه الكلام. قال ليس بعد خلق الخلق ليس بعد خلق ليس بعد خلق الخلق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق نفس كما احنا قلنا اهو يعني مش بعد ما خلق بقى اسمه الخالق لا هو اسمه الخالق أزليا ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري ومش بعد ما خلق أو برأ اسمه الباري لا هو اسمه الباري من زمان قديما أزليا قديما سبحانه إيه وتعالى له معنى الربوبية ولا مربوب يعني كان اسمه الرب قبل ما يكون في ناس مربوبة قبل ما يكون في ناس مخلوقة اسمه الرب سبحانه وتعالى. الرب يعني إيه؟ الخالق المدبر الميسر الأمور السيد المالك خلاص. ومعنى الخالق ولا مخلوق واسمه الخالق قبل أن يخلق سبحانه إيه وتعالى صفاته أزلية أبدية. قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يعني مثلا هل البعث وقع ولا لسه؟ لسه بعث الموتى لسه مش وقع. هل نسمي ربنا محيي الموتى ولا لا؟ أيوة نعم نسميه محيي الموتى ولسه مش بعث هو حكم بذلك على نفسه يبقى اسمه ذلك قبل أن يحدث الإيه فعل خلاص كده. اسمه خالق قبل أن يخلق اسمه بارئ قبل أن يبرأ سبحانه وتعالى أزليا قديما كما أخذنا في اللقاء الماضي في شرح العقيدة اللي كان في المسجد بس هو المشكلة أنني سجلت في المسجد الآن وأنا لسه راجع من المسجد بس بعد ما سجلنا لقينا الصوت وحش فإحنا قلنا يعني نعيده بقى في البيت إن شاء الله يعني فالله المستعان. المهم قلنا في اللقاء الماضي في المسجد أن كنا ماذا نقول أعوذ بالله الرجيم والله نسيت كنت عايز أقول إيه. طيب ما علينا يبقى ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ذكرني الله سبحانه وتعالى قلنا في اللقاء الماضي أن الله هو الإيه قال هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده إيه شيء قديم بلا ابتداء ليس قبله شيء ودائم بلا انتهاء اللي هو الآخر ليس بعده إيه بعده شيء ليس بعده شيء. قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير ربنا قادر على كل شيء. بقول لك يروى أن الشيطان اتمثل في صورة بني آدم كده وراح لواحد عابد العابد دي يعني بيكون معروف أنه هو إيه يعني مش عنده علم فالشيطان قال له يا أيها العابد هل يستطيع ربك أن يجعل الكون كله في بيضة يجعل الكون ده كله في بيضة؟ فالعابد فكر قال لا يستطيع فضحك الشيطان وقال أرأيتم كفر بكلمة ما هو كفر ما هو اللي يشكك في أن الله على كل شيء قدير يبقى كافر. فراح الشيطان لواحد عالم قال أيها العالم هل يستطيع ربك أن يجعل الكون في بيضة؟ قال نعم إنما أمره إيه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبق العالم ذاك الشيطان بيرتعب من العالم الشيطان لما يجي للعالم قال الله فإذا هم مبصرون العالم بيتذكر على طول ويبصر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما العابد اللي هو مش عنده علم وإخوانهم يمدونهم في غي، تلاقيه يسترسل مع وساوس الشيطان، أما اللي عنده علم بالله تلاقيه يتذكر ويعلم أن هذا الشيطان، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص كده، ذلك بأن الله إيه على كل شيء قدير. إن بطش ربك لشديد. فين فرعون اللي قال أن ربكم الأعلى أغرقه الله؟ فين قارون اللي كان بيقول أوتيتوا على علم عندي فخسفنا به بدار الأرض؟ فين عاد اللي طلعوا كده قالوا إيه من أشد منا قوة؟ كانوا بينحطوا في الجبال، قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله رد عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ربك اللي خلقك يا أخي هو أقوى منك، مش كده ولا إيه؟ فين ثمود اللي كانوا يعني بيعملوا بيوت في الجبال كده؟ فين ثمود؟ وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فربنا يعني على كل شيء قدير، فأنت وقت تجبر أو تظلم ربنا مقتدر عليك سبحانه وتعالى. قال وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم إيه؟ الفقراء إلى الله، والله الغني والحميد. فربنا غني وإحنا الفقراء، ربنا عزيز وإحنا الأذلاء، ربنا القوي وإحنا الضعفاء. قال وكل شيء إليه فقير. ها؟ فأنت معك إيه مليارات؟ فقير، هتاخد إيه معك المقابر؟ جطن والكفن وخلاص كده، والسبل الفلوس للورث. والله حتى ما يعملوا على روحك كل دي مية، فأنت اعمل لنفسك، اعمل لنفسك وانت عايش. قال وكل أمر عليه يسير. كل حاجة على ربنا يسيرة وهينة، اطلب من ربنا مستحيل يا أخي، اطلب من ربك المستحيل سبحانه وتعالى. أخيرا قال لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، بل إن كل شيء يحتاج إليه سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين. واللهم إنا نسألك يا ربي أن تصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم كل أهل غزة وانصرهم نصرا على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، وارحم موتانا موتى المسلمين، وارزقنا الإخلاص، وأمتنا على عقيدتك السليمة، وأحينا عليها يا رب العالمين، وابعثنا عليها يا رب العالمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.